قلتم حفظكم الله تعالى في كتاب الواضحة في بيان الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل فاتحة كتابه فاتحة. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ولوح المصنف وفقه الله في ديباجة كتابه إلى مقصوده بقوله: الذي جعل فاتحة كتابه الفاتحة. وذكر المتكلم في صدر كلامه ما يشير إلى مقصوده يسمى براعة الاستهلال. فمن تكلم عن الجهاد مثلا فقال: الحمد لله الذي فرض الجهاد وأوجبه على العباد وجعله فرقانا بين أهل الحق وأهل الزيغ والعناد، كان إتيانه بهذا براعة في الاستهلال، بأن يأتي في أول الكلام بما يدل على مقصوده منه، أو أراد أن يتكلم عن السمع والطاعة ولزوم الجماعة فقال: الحمد لله الذي كتب علينا السمع والطاعة وأمرنا بلزوم الجماعة. فإن هذا وذاك إذا قدم في صدر كلامهما ما يشير إلى مقصودهما يسمى هذا براعة الاستهلال. وإليه أشرت بقولي: براعة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي، براعة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.